الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، بينما أستمع إلى صوت ولدنا المؤذن تبارك الله ما شاء الله بصوته الندي الشجي، هيج في مشاعر شتى نحو هذا النداء الرباني العجيب، الأذان كمقدمة أو دعوة إلى الصلاة. والإسلام فيما يؤذن خطر ببالي أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. يعني الخمسة مجتمعة. العجب أننا لا نؤذن للزكاة، ولا نؤذن للصيام، ولا نؤذن للحج، ولا نقيم للزكاة، ولا نقيم للزكاة أيضا أو للزكاة والصيام والحج. لا أذان ولا إقامة إلا لهذا الركن العجيب الصلاة. لا نقول للمسلم كل عام حي على الزكاة، حي على الزكاة، ولا نقول له في مطلع رمضان حي على الصيام، ولا نقول له مرة في العمر قد جاء الحج أو حي على الحج، سبحان الله. لكن حي على الصلاة خمس مرات في اليوم مع إقامة، عجب العجب. الدين كله نزل على هادي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيا، بالوحي، إلا الصلاة حالة استثنائية تلقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه دون واسطة، دون جبريل، بل بالعكس رحلة فضائية كونية معجزة عجيبة يخترق فيها حجب السماوات ويرتقي إلى ما بعد سدرة المنتهى ليكلف بالصلاة. ثم تباحث النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته كيف نجمع الناس للصلاة، فقال أحدهم: نوقد نارا كما يصنع المجوس. لم يستحسن الأمر. قال آخر: ندق ناقوسا كما يصنع النصارى، أساسا الدين ومراكز العبادات واحدة، دعوة إلى رب العباد عز وجل. ولكن تفرق الصحابة على غير اجتماع، على غير رأي مجمع، يعني ما بين إيقاد النار أو دق النواقيس. جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه، أحد الصحابة الأجلاء الذين لم تكن لهم شهرة عند الكثيرين منا، لكن هو ربما منكور عندنا مشهور في السماء، لكن أهل العلم وأهل السير يعرفونه جيدا رضوان الله عليه، تاريخ حافل بنصرة الإسلام. رأى في الرؤيا رجلا يمسك ناقوسا، قال له: أتبيعني هذا الناقوس؟ جرس ده ممكن أشتريه منك؟ قال: لما؟ قال: نريد أن نجمع الناس للصلاة. قال: هل أدلك على شيء أفضل من هذا؟ ثم علمه الأذان. جاء عبد الله بن زيد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، قال: إنها رؤيا حق، وهذا ملك من السماء لقن بلالا كي يؤذن. وأقف أو جلس عبد الله بن زيد بجوار بلال يقول له قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد مرتين محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح تثويب مرتين، الله أكبر الله أكبر. لا، انتفض عمر بن الخطاب وقال عجبا هذا الذي رأيته أنا الليلة في الرؤية. الرؤية جزء من الوحي، الرؤية يعني من رأى رؤية صالحة، يعني لم يبقى من النبوة شيء إلا الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة. ليه جزء من 46؟ لأن الرسول عاش قبل إرهاصات الدعوة وعنده 39 سنة هجرية وستة أشهر، مكث إلى سن 40 يرى الرؤيا تقع كفلق الصبح، ثم نزل عليه جبريل بإقرأ إلى اليوم أكملت لكم دينكم 23 سنة. فكان الرؤيا كوحي سبحان الله العظيم أو جزء من الوحي، ستة أشهر على 23 جزء من 46 جزءا من النبوة. لكن الأذان عجيب، الأذان عجيب. أولا يعني رجل عظيم مثلا أمير أو حاكم رئيس دولة إمبراطور يعني يدعوك إلى وليمة في قصره ويقول لك لتأتي إليه وتختار المكان الذي يعجبك، يعني اجلس في القصر على هذه المائدة المفتوحة بألوان الطعام الشهي في المكان الذي يعجبك، ولكن موعد المائدة موعد الطعام من الساعة كذا إلى الساعة كذا. وكل مرة يدعوك إلى قصره، يعني لو دعيت أنت إلى قصر الحاكم أو الرئيس أو الملك مرة في حياتك تتغنى بها أو يتغنى بها أحفادك، حدث في مثل هذا القرن. الله عز وجل يدعونا جميعنا كمسلمين خمس مرات في اليوم كي نذهب إلى مأدبته. والأغرب من الخيال أن يعتذر الأكثرية تعتذر، سبحان الله. ولكن الغريب في الأذان وهو معناه في اللغة الإعلام أنه مثنى مثنى، والإثنان عدد غير متداول في الكتاب والسنة. كيف؟ يعني العدد المتداول ثلاثة، الوتر يعني سبعا عشرة 33 27 من مثلا صلاة الجماعة 99 لله الأسماء الحسنى، لكن العدد اثنين هذا عدد فريد وعدد عجيب سبحان الله العظيم. وكأن سبحان الله العظيم هذا الجيل الذي تربى حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل سبحان الله صدع قلبه الأذان بهذا المنطق. والذين زاروا الصين في بكين وزاروا قبر المأسوف عليه ماو تسي تونغ، عندما تدخل بطابور طويل يقال لك لا تتكلم بكلام بصوت مرتفع احتراما لرفات الزعيم ماو. فإذا اقتربت 100 متر أو 50 متر يقال لك لا تحدث بنعلك صوتا على الأرض. فإذا اقتربت أكثر يقول لك الحرس امرأة أو رجل لا تسبل يديك هكذا، ضم يديك حتى لا تحركهما احتراما لرفات الزعيم الملحد سبحان الله الذي كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فإذا اقتربت أكثر من الحائل الزجاجي أو من اللوح الزجاجي لترى اللوح المدفون سبحان الله وما ألوح من هذا، يقال لك لا تنظر بكل جسدك، انظر بطرف عينيك. سبحانك يا رب العباد، هذا أمام شخص. ونحن سبحان الله العظيم عندما ينادي المنادي الله أكبر الله أكبر خمس مرات تتعجب، يهيئك للدخول على الركن الأكبر والأعظم في حياتك وهي الصلاة. والأغرب من الخيال أنك تلاحظ تنوع الصلاة، جهرية وسرية، ليلية ونهارية، فرض وسنة، سنة مؤكدة وسنة مخففة، أنواع أخرى، صلاة استخارة، صلاة حاجة، صلاة جنازة سبحان الله. والغريب أن الطفل عندما ينزل من بطن أمه نسمعه الأذان، وعندما يخرج هذا الطفل حتى لو وصل إلى 80 أو 90 أو 100 عام أيا كان عمره نصلي عليه. ما بين ولادته مع الأذان وموته مع صلاة الجنازة تكون فترة الإقامة، فترة إقامته في هذه الدنيا. ولكن الصلاة سبحان الله العظيم إذا أعددت لها وأنت أعددت نفسك لهذا الأذان العجيب وهذا التثويب في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، في لغة العرب جملة غير مكتملة، يعني بالبلاغة، في البلاغة العربية جملة غير مكتملة. تكتمل عند من؟ تكتمل عند كل واحد منا حسب حاجته. فمنا الله أكبر على ظلم الظالمين عند واحد مظلوم، الله أكبر فوق مرض المريض الذي حار الأطباء في علاجه، الله أكبر فوق الذين يؤذون عباد الله، الله أكبر فوق الضنك في المعيشة، الله أكبر فوق الهم الكبير، الله أكبر فوق الذنوب الكثيرة التي نصنعها. فالله أكبر متروكة تكملتها إليك أنت، كل واحد له حالة في أن يقول الله أكبر سبحان الله العظيم. والغريب أو الأغرب أن الصلوات مرتبطة بالأحوال، يعني تدخلت خلاص إلى الصلاة، كيف؟ أنت تستيقظ تصلي ركعتي الفجر ثم ركعتي الصبح، ركعتين فقط، فإذا جئت لصلاة الظهر يعني ركعتين سنة وركعتين فرض للصباح قبل شروق الشمس، فإذا جاءت الظهيرة وهي أطول الصلوات من النوافل والسنن والفرض، 4 قبل و4 الفرض و2 بعد، فالظهيرة تمثل 10 ركعات في حياتك إذا كنت إنسانا ملتزما بالسنن. فتأتي صلاة العصر لتكون السنة مخففة، وتأتي صلاة المغرب لتختلط فيها الجهرية بالسرية، اثنتان جهرية وركعة سرية سبحان الله. فإذا جاءت العشاء وهي الفريضة الثانية الأطول بعد صلاة الظهر، 4 العشاء 2 سنة ثم الشفع 2 ثم الوتر ركعة، تصل إلى 9 ركعات، الظهر 10 بالسنن والعشاء 9. لماذا؟ تتساءل لماذا هذا التوزيع العجيب. الصباح ركعتان فرض، لماذا؟ لأن العبد لم يلوث بعد بذنوب الدنيا وذنوب النهار، فكان نائما وكان ميتا، فأحياه الله رب العالمين فيرضى الله بالقليل من العمل منه. ركعتين فقط، لسه ما دخلناش في الدنيا ولا سيرة ولا غيبة ولا نميمة ولا فوضى ولا نظرات حرام ولا سبحان، كنا نائمين كنا أمواتا، فأحيانا رب العباد سبحانه وتعالى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فأنت أصبحت الصباح لا ذنب عليك، فتصلي تكفيك الركعتان سبحان الله أن تشحنك شحنة إيمانية قبل شروق الشمس. فإذا دخلت في حومة الحياة ومعركة الحياة، المسلم بطبيعته، الإسلام مكلف لمسلمين، كان من الواجب ولاة الأمر أن نبدأ الأعمال مجرد شروق الشمس، يعني مثلا من 7 صباحا في الشتاء مثلا ومن 6 في الصيف مثلا، وينتهي العمل عند صلاة الظهيرة. حملنا في هذه الساعات بذنوب كثيرة، بذنوب كثيرة، العمل والغيبة والنميمة والشكوى من المدير ومن الوزير ومن الرئيس ومن المرؤوس ومن المستوزر ومن سبحان الله. فكل هذه الذنوب تقتضي كل هذه الجرعة، 4 قبل، 4 فرض، 2 بعد، استغفار، أصبحت جرعة واسعة على قدر ما تلوث الإنسان بسبحان الله. وهي صلاة سرية، لأن العبد في صخب الذنوب وصخب الحياة يحتاج إلى لحظات من الصمت يسترجع فيها قواه الروحية، حتى إن العبد يقول العلماء إن الملائكة تضع يعني ذنوب العبد على رأسه، فإن وقف يصلي وركع تناثرت الذنوب، فإذا رفع تناثرت الذنوب، فإذا سجد تناثرت الذنوب، فإذا جلس تناثرت الذنوب، فإذا سلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا من كرم الله سبحانه وتعالى. تأتي صلاة العصر بسنة مخففة، لأن الجرعة من الواجب، من الواجب يعني أن اليوم بعد صلاة الظهر هناك قيلولة. قيلولة يعني إيه؟ يعني قيلولة ينسحب الإنسان من الحياة وينسحب من تكاليف الحياة ويهدأ بعيدا ليسترجح قواه العصبية وقواه الجسدية، فيقوم لصلاة العصر فما زال هادئا ليصلي صلاة العصر بدون سنن مؤكدة، لأنه لا يحتاج كثيرا، لأن من الظهر إلى العصر من الواجب ألا يرتكب ما يرتكبه الناس في حومة الحياة. فإذا غربت الشمس يحتاج الإنسان إلى أن يجأر إلى الله عز وجل، أن يؤنسه بالليل القادم، يودع النهار ويستقبل الليل، يودع النهار بأن يسمع صوت القرآن ويسمع صوت القرآن عاليا، ثم تأتي الركعة الثالثة لتثبت له أنك يجب أن تكون خاشعا لله هادئا تستقبل هدأة الليل بهذا الهدوء. فإذا صليت المغرب أتبعته بركعتي السنة المؤكدة، ثم تدخل في مدة متقاربة بعد أقل أو في بعد ساعة ونصف على صلاة العشاء لتستقبل هذا الليل بركعتي الجهر، تسمع فيهما الملائكة والجن المؤمن والمسلمين والناس صوت القرآن، وأن تصدح بالقرآن وتختمهما بركعتين سريتين وتضيف إليهما السنن. ولذلك لما بعد اللي درسوا تاريخ الدولة العثمانية في أوروبا وجدوا أن قوة الفرد المسلم، لماذا المسلم أقوى في العصور السابقة عن الفرد الغربي؟ قالوا لأن عنده قاموس كلمات أكبر من الطفل أو من الإنسان الغربي. كيف؟ قالوا أن المسلمين يأتون في سن صغيرة لأبنائهم ودون العاشرة يحفظ الولد المسلم القرآن من الواجب، وبعدين القرآن. عملوا إحصائية، العصر الحديث الطفل العربي دون الخامسة عنده قاموس من 3000 كلمة، الطفل الغربي عنده قاموس من 16000 كلمة. فقاموس معلومات الولد الغربي أكثر من العربي 5 مرات. لماذا؟ لأننا انتكسنا، كان أجدادنا يذهبون بنا إلى الكتاتيب ويأتون إلينا بالمحفظين ونذهب لنجلس بين أيديهم، فماذا يحفظوننا؟ يحفظون دون العاشرة 77429 كلمة، هي عدد كلمات القرآن. يعني الولد اللي حفظ القرآن أصبح قاموسه الداخلي في عقله عنده 77429 كلمة. سبحان الله، ربع مليون حرف، 240,000 ونيف من الحروف، ويلحقونها كنا يلحقون بها بأن يحفظوننا ألفية ابن مالك. ألفية ابن مالك عبارة عن 1000 بيت من الشعر فيها كل قواعد اللغة العربية. بالله عليك، هل هناك من كلمة في الكون تشذ عن 77,000 كلمة وعن 1000 بيت من الشعر؟ عندئذ أنا سوف أشكوكم إلى الله يوم القيامة إن أذن لي في ذلك أنكم لم تحفظوا أبناءكم وبناتهم كتاب الله عز وجل. هذه يعني كلمة أقولها لأول مرة في حياتي الدعوية، نيف 40 عاما. سبحان الله، يعني بالله عليكم أنتم حريصين كل الحرص أن تذهبوا بالأولاد إلى المدارس ليتعلم النطق السليم للإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية. أنا لا أعيب عليكم في هذا، أقول قبل هذا لماذا لا نتجرأ ونقول أن الولد دون السادسة ودون السابعة يبدأ في حفظ كتاب الله حتى إذا وصل إلى الصف الرابع أو الخامس أو السادس قبل أن يدخل في المراحل التي تليها يكون كد ألم ب77,000 كلمة. من تعلم أو حفظ القرآن حفظه رب القرآن سبحانه وتعالى. حفظوا أبناءكم كتاب الله، لا تتكاسلوا عن هذا الأمر. أنت حريص على أن يلعب تنس وأن يلعب سكواش وأن يكون بطل في الجودو وفي حمل الأثقال وفي الموسيقى وفي الحاسب الآلي وفي لغات مختلفة، هذا جميل أنا لا أنكره، وأنا بالعكس الطفل يستطيع أن يجيد 5 لغات دون العاشرة، لكن ليس على أساس لغتنا العربية، ليس على أساس لغة القرآن. ولذلك سبحان الله العظيم هم لما درسوا هذا الأمر أعدوا له عدته، ألغيت الكتاتيب واحتقر حافظ القرآن وجمد الدعاء في ثلاجات الأوامر والنواهي، وأحجم أو ألجم ألسنة الذين يدعون إلى الله ويهدون الناس سواء السبيل. أحبتي في الله، إن الصلاة عندما يدعونا رب العباد عز وجل بعد هذا الأذان الجميل الذي يهز المشاعر ويهز الكيان الإنسان، بالله عليكم عودوا أنفسكم وأبناءكم على الصلوات 5 في المسجد حتى لا تشكون المساجد إلى رب العباد سبحانه وتعالى من هجر أهلها. ولذلك لو عذب الله أهل سبحانه وتعالى أهل الأرض ما نجا إلا أهل المساجد. وإذا رأيتم الرجل تتعود قدماه السير إلى المسجد فلا تشكوا في صلاحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأل أي الأعمال أفضل يا رسول الله، انظر إلى الإجابة العجيبة كما روي في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال الصلاة لوقتها. قال ثم أي يا رسول الله، يعني الدرجة الثانية إيه؟ ثم بر الوالدين. ثم أي يا رسول الله؟ ثم الجهاد في سبيل الله. تخيل الصلاة لوقتها مقدمة على بر الوالدين، ما هو بالصلاة أبر والدي وبالصلاة أجاهد في سبيل الله، فجعل الجهاد درجة ثالثة بالنسبة لتعمير بيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصالحون يفخر أبناؤهم بهم، ويقول ابن سعيد بن المسيب عاش أبي 50 عاما يصلي في المسجد ما رأى قفا مصلي. لا إله إلا الله، قفا مصلي، لم يرى قفا مصلي. ذلك لما طرق على باب عبد الله بن أبي وداعة ليزوجه ابنته، فقال عبد الله من؟ قال سعيد. قال خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، لا يعرف له إلا إما في البيت أو في المسجد، بيت إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. ليس معنى هذا أن الإنسان ينقطع كما يقول الليبراليون والقوميون والعلمانيون أن سبحان الله أنتم تريدون أن تعزلون عن الحياة. الصلاة هي غمار الحياة، الصلاة هي يقين الحياة، الصلاة هي العمود الأساسي للنجاح في الحياة. فإذا سمعنا الآذان عندئذ نستشعر أننا موصولين بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا ممن إذا سمع الأذان أجاب يا رب العالمين، واجعلنا من المواظبين على صلاة الجماعة، واجعلنا من الحافظين والذين يحفظون أبنائهم كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ارتباط الدنيا بالآخرة في الإسلام ارتباط عجيب، ليس هناك في الإسلام شيء يسمى عمل دنيوي وعمل أخروي. أي عمل تبتغي به وجه الله إنما هو عمل أخروي. لذلك رب العباد سبحانه وتعالى يقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يعني تنزيل القرآن ببداية افتتاح سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وفي خلق الكون تبارك الذي بيده الملك سورة الملك وهو على كل شيء قدير. تتوازن الحياة بهذا الشكل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن الإنسان يحمد الله على أنزل الكتاب ويحمد الله أن خلق السماوات والأرض. العملية متوازنة، العملية مثاني بهذا المنطق، العملية ذات جناحين. فلذلك يعني عندما نستشعر كتاب الله عز وجل ونستلهم كتاب الله سواء في أول سورة الفرقان أو أول سورة الملك، في أول سورة الأنعام أو أول سورة الكهف، تجد أن القرآن متوازن أو متوازن بالكون المستور والكون المنثور. الكون المنثور الذي نعمره، ولذلك الذي يزور لرناكا يجد هذا القبر لأم حرام بنت ملحان التي كانت خالة من خالات رسول الله، وكانت إحدى محارمه هي وأختها أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه. سبحان الله، هذه المرأة الصالحة التي مجرد أن كان الرسول عندها فأخذته يعني غفوة من النوم، وأصبح يعني فتح عينيه مستبشرا بقوم من أمتي يركبون ثبج البحر كالملوك فوق الأسرة يفتحون بلاد الله. قالت: أنا منهم يا رسول الله. قال: أنت منهم يا أم حرام، فندعو الله لي بالشهادة. دعا لها رب العباد أول ما وصلت إلى جزيرة قبرص أيام عثمان بن عفان في الفتح الإسلامي. سبحان الله العظيم، وقصتها دابتها مدفونة في لرنكة، قبر المرأة الصالحة. انظر إلى هؤلاء الذين صدقوا مع الله سبحانه وتعالى، فصدق أصدقهم رب العباد بأن ملكهم الدنيا وما فيها، وصاروا ملوكا في الدنيا والآخرة. حولهم هذا القرآن وهذا الأذان وهذه الصلاة من رعاة غنم إلى هداة أمم، إلى ولاة أمر، إلى أن صاروا دولة رقم واحد في العالم. فنحن نريد أن نسترجع مجدنا التليد ونستعيده، لا نيأس، وإنما نزرع في أبنائنا حب القرآن وحب لغتنا العربية وحب المساجد، عندئذ تنزل علينا رحمات الله سبحانه وتعالى. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ارزق بناتنا اللهم بأزواج صالحين، وأبناءنا بزوجات صالحات. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، واطرد عنه وعن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، واجعل لهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وما نرقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأعتذر منكم الجمعة القادمة بإذن الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد. تختص الأمة الإسلامية بصفتين عظيمتين ليست عند سائر الأمم. أول صفة أننا بفضل الله نؤمن بالغيب، والصفة الثانية أننا نؤمن بالكتاب كله. كيف نؤمن بالغيب؟ تخيل أنت رجل أول مرة يشوف مسلمين، أول مرة يرى مسلما، وأول مرة يرى مسلما يصلي، يجد أن المسلم يكبر تكبيرة الإحرام. يقول: ماذا يصنع هذا؟ لماذا يرفع يديه هكذا إلى أذنيه؟ ثم يراه خاشعا. خاشعا لمن؟ لا يرى أمامه أحد. طيب، فإذا ركع كما يركع بتوع الجودو واللعبات الرياضية معينة، يركع أمام اللاعب الذي أمامهم ببلع. طب واحد بيركع أمام واحد، واخد بالك؟ أو يركع أمام كما كانت الفرس تعظم الأكاسرة، أو الروم يعظمون هرقل. فيركع هذا المسلم، يركع يحيي من؟ كانت الفرس أيضا يسجدون لكسرى، هذا المسلم يسجد لا لشيء. هو هكذا يتخيل. ليه؟ لأن إخواننا في الغرب يؤمنون بالمحسوس، لا يؤمنوا بشيء غيبي. والإيمان بالغيب هو محور العقيدة في صلتك بالله سبحانه وتعالى. كيف؟ يعني الحسن البصري قال: يا بصري، كيف خوفك من الله؟ أما ركبت البحر مرة؟ قالوا ركبت. قالوا فرضنا جدلا أن الأمواج قد هاجت وماجت وأوشكت السفينة على الغرق، ثم وقعت أنت وسط الأمواج، يعني السفينة انتهت وأنت أصبحت وسط الأمواج وليس هناك من لوح لتتعلق فيه، هل يخطر ببالك أن أحدا سوف ينقذك؟ قال نعم. قال إنما هو الله رب العالمين، خوفي مع الله خوف الإنسان وسط الأمواج، ولكن تعلقي بفضل الله وبقوة الله وبقدرة الله هي التي تحيل خوفي إلى أمن. ليه؟ لأن لما ألقته أم الكريم في التابوت أصبح فؤادها فارغة. يعني فارغة؟ فارغة من كل شيء إلا بالتفكير في موسى فقط. زي بالضبط كده، ارجع الولد من المدرسة لم يأتي في موعده، صغير، والحافلة التي تأتي به بل أبلغتكم أن الولد لم يركب، واتصلت بالمدرسة، مديرة المدرسة قالوا ما رأيناه، لا نعرف أين هو، إلى أن يظهر الولد كيف حال أمه؟ بالله عليك، ها؟ يعني إذا جئت في هذا الوقت وقلت لأمه إيه؟ متى نذهب لنشتري أسورة الذهب التي تريدينها، وهي عندها الذهب بيذهب بعقلها، صح ولا لا؟ أنت أول ما تذكر لزوجتك الذهب هي ذهبت منك خلاص، لكن في هذه الآونة إذا قلت لها نشتري الذهب اللي أنت كنت عايزاه هل ترد عليك؟ إذا كانت تعشق أمها عشقا وتتمنى أن تذهب لزيارتها، يقول لميت نزور الوالدة إن شاء الله ونأتي ببطاقة السفر ونركب الطائرة، هي لا تفكر في أمها، لا تفكر في شيء إلا في أن تطمئن على الولد حتى ولو كان ميتا، صح ولا مش صح؟ إذن وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به. تأتي هنا رحمة الله، يأتي هنا الإيمان بالغيب، لولا أن ربطنا على قلبها. يا الله، اللهم اربط على قلوبنا يا رب. من ربط على قلبه خلاص انتهى الموضوع. كيف يعني؟ يعني انت سبحان الله العظيم عندك امل في الله، لازم يكون الامل في الله. الامل في الله عز وجل لا يحتاج تحقيقه الى وقت، لان الوقت ملغي عند الله. لان لما رب العباد حدث لسيدنا الحبيب اربعة احداث مرعبة خلف وراء بعضها البعض، يموت ابو طالب، تموت خديجة، يقذفوا اطفال الطائف بالحجارة، لا اله الا الله، يعني واخد بالك من الاحداث ورا بعضها، سبحان، يعذب اتباعه من الفقراء من امثال ياسر وسمية وعمار وبلال رضوان الله عليهم جميعا، سبحان الله العظيم. في هذه الاحداث وصل به الامر، عرض نفسه على الجماعة بتوع عبد ياليل فأنكروه، رجع، بدأت بوادر لانفراجه، أنزل عليه وهو راجع من الطائف سورة الرحمن، كلما وصل إلى قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسمع أصواتا تقول، يعني تكذب بأي نعم، ولا بأي من آلائك يا ربنا نكذب فلك الحمد. يلتفت حواليه لا يرى شيئا، عالم بعد ذلك ان الجن امنت به، اللي كانوا بيسمعوا دول مين؟ اخواننا من الجن، سبحان الله، يعني قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامن به. يريد ان يقول له ان كفر بك مشرك العرب والقلوب القاسية فان الجن يؤمن بك، والجن اقوى، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يريد يعني ان يعطيه لمسة حنان الهي. ام هانئ الباب يطرق وسط الليل، بنت ابي طالب، بنت عمه، زوجته، اخت علي بن ابي طالب، قالت يا رسول الله رجل بالباب خلفه دابة عجيبة لم أره من قبل يسأل عنك. عرف الرسول، هذا جبريل. المفاجأة المذهلة، الله يستزيرك يا محمد، انت ضيف الرحمن. شوف انت لما تقول الله اكبر في تكبيرة الاحرام وتسمع الله اكبر في الاذان لا تريد شيئا من الدنيا. يعني يا اخي الله هو مالك هذا الملك، لا تظن ابدا انه بيد قوة او ابدا. والله الذي لا اله الا هو، رغم الاحداث التي تمر بنا، المسرح العالمي الان يهيأ للا اله الا الله محمد رسول الله. لا تظن ان الاحداث دي ان المسلمين ضلال. يا اخي انت لك رب قوي يملك الكون. يعني هذا جبريل يستضيف الله رسوله ليطمئنه ان كان قد كذبك اهل الارض فتعال لترى مقامك في السماء. انت عايز يكذبك اهل الارض ويدعك رب السماء؟ ابدا والله، هو رب السماوات والارض. وبعدين يذهب بايجاز، يعني يمحو عنه كل العشر سنوات الهم التي مضت، عشر سنين من الهم، وفي لحظة يكون ضيف السماء، يطرق بابا بابا ويرى اخوانه من الانبياء. يا اخي لما تشوف رؤيا جميلة انت بيصبح صدرك منشرح. فاذا به في كل سماء يرى نبيا، يرى نبيا، الى السماء رأى اباه الخليل سبحان الله. وعند سدرة المنتهى وقائد الرحلة جبريل يتوقف، خلاص الى هنا انا دوري منتهي. يا جبريل افي هذا المكان يترك الخليل خليلا؟ لا، وما منا الا له مقام معلوم. هذا مخلوق من نور وهذا عالم النور، لكن النور عن نور يختلف سبحان الله. وبعدين لا يدري صاحب البلاغة صلى الله عليه وسلم لما علم انه في حضرة الانس كيف يحيي ربه، عجيبة، لانه لا يعني لم يوحى اليه بهذا، انه عارف انه في حد. طيب كريم الله موسى ناداه ربه اخلع عليك، خلاص. وسيدنا موسى نفسه ولا هاربا ولم يعاقب، وهذا في حضرة الانس كيف يحيي ربه؟ ألهم التحيات لله والصلوات والطيبات، فيسمع ما يطمئنه، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، يطمئن، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم اجعلنا منهم يا رب سبحان. وبعدين يعني يأمره بالصلاة في هذا الموقف العجيب، وبعدين ينزل في جزء من الليل ليتثبت، ويحدث ثلاثة امور، امرين في الدنيا وامر في الاخرة. صلوا على رسول الله. الامرين اللي في الدنيا ان صاحب الدعوة يعني كما كأن يقول له انت مصدق من رب العباد سبحانه وتعالى، كما قالت المرأة الصالحة فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والانام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، اذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. لما تتصالح مع الله سيبك من الدنيا كلها، ولما تغضب الله عز وجل والله لن تنفعك الدنيا. فطوبى للذين يحبهم رب العباد، ويا بؤس للذين يقطعون صلتهم برب العباد عز وجل. فأمة تؤمن بالغيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يثبته رب العباد عز وجل عشان يواصل الدعوة في الثلاث سنوات الباقية. هذا هو الامر الثاني. الامر الثالث، عرض الله عليه بعد ان صافح اخوانه من الانبياء وصلى بهم سبحانه في المسجد الاقصى، عرض عليه صور من الجنة وصور من النار. فالوحيد يوم القيامة الثابت هو سيدنا الحبيب فقط. تخيل انت، يعني قال اول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، اول قبر يتفتح سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيهديه الله الى مكان المحشر، مكان الحشر، فأجد أخي موسى، شوف شوف شوف الأدب، أخي منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. الرسول يعلن عن عدم علمه، لا أدري هل هو عليه السلام يعني صعق في من صعق مع الناس، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، أو هو كفاه الله الصعقة يوم الطور آخذا بقوائم العرش بطن. أول ما يفيق الكليم يقول يا رب لا أسألك عن هارون أخي. يا الله، أنا لكل امرئ منهم يومئذ إيه شأن يغني. سبحان الله، سيدنا عيسى لا أسألك عن مريم أمي. يا الله، أنت عيسى، كل الأنبياء كل الملائكة دعوتهم يومها يا رب سلم يا رب سلم، بس بس كل ملك مقرب، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، كل الملائكة المقربين، طائفة العالين اللي حملت العرش، كله يا رب سلم يا رب. أنبياء الرسل يا رب سلم، إلا سيدنا محمد على لسانه يا رب أمتي يا رب أمتي. فلما يأتي الله ينادي على آدم، يا آدم قم فابعث بعث النار، خذ الوفد والعياذ بالله اللي يدخلوا النار من من أولادك. فيقوم أبونا آدم فيأخذ من كل 1999 ويفضل من 1000 ايه واحد. الواحد يروح فين؟ يروح يقف على الحساب، يا اما ينضم لل 999 او ينجو. اللهم نجنا يا رب. وبعدين تأتي الملائكة بالنار لها 70,000 زمام، نسيان الدار الآخرة يضيعنا، يجرها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70، لها أعناق كأعناق البخت، النار لها أعناق زي أعناق الجمل، تلتقط أهلها وأبناءها كما يلتقط الطير الحب، وتهب على الناس تزفر عليهم 3 زفرات. بارك الله فيكم، انتم بتشوفوا الحية عندما تزفر على من يعني يريد ان يمسك بها، هكذا النار تزفر. فاول زفرة يرى يعني يقع الناس ويجثون على ركبهم، ترى كل امة ايه جاثية، جاثية يعني ايه جلسة بجلسة التشهد، يقول لك بالعامية انا رجلي ما تحملتني من الايه من الخوف كله. سبحان الله. وبعدين تزفر الزفرة الثانية فينبطح الخلق على وجوههم كأن يريدون ايه، لا يريد ان يرى هذا المنظر، سبحان الله العظيم. ثم ينظرون من طرف خفي، يعني ايه يعني يرفع راسه كده وينظر كده يشوف هي مشت ولا لسه، لا يوقفها الا ان يقوم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القضية ان امة تؤمن بالغيب بفضل الله عز وجل، ثم تؤمن بالكتاب كله. يعني الكتاب كله سواء الزبور بتاع سيدنا داود او الصحف بتاع سيدنا ابراهيم او التوراة بتاع سيدنا موسى او الانجيل الذي انزل على نبي الله عيسى، ونؤمن بالكتاب كله. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. اذا هذه امة يعني مش امة الغيب المغيبة، لا والله ابدا. الايمان بالغيب قوة، الايمان بالغيب الناس تظن ان الايمان بالغيب يقول لك يا عمي فين دراسات الجدوى، مين قال لك دراسات الجدوى مش في الاسلام؟ سبحان الله العظيم. انت عندما يا سبحان الله اقول لك شيء، علوم الادارة، انا اقترح اقتراح، علوم الادارة تفوقت في العصر الحديث في 100 سنة الأخيرة، علم إدارة الوقت، علم إدارة الأزمات، علم إدارة الإدارة نفسه، سبحان الله. ليه؟ بيعملوا علم إدارة العقول، علم إدارة المصانع، علم إدارة رؤوس الأموال، كي يبيع المنتج بأعلى سعر، صح ولا لا؟ مش ده المطلوب؟ يعني يصل بالمنتج إلى إيه؟ إلى أقصى ربح. طيب ليه إحنا كعقلاء مسلمين علم إدارة العبادات والمعاملات مع الله. ليه ما يكونش علم؟ ليه ما يكونش علم؟ ليه ما استرجعش نفسي؟ أقول أنا للأسف مثلا لم يقم أبي وأمي بأن حفظون القرآن. أعوض؟ تعال يا حبيبي، تعال يا ابني، أنت لسه صغير ما شاء الله وعقلك نابه، تعال يا شيخ الله يرضى، متى نستلم الولد ده حفظ القرآن؟ متى نستلم البنت دي حفظ القرآن؟ احنا حريصين. دخل الولد في مدرسة أجنبية، اديله مواد عجيبة، واديله سبحان الله. أنا لا أنكر هذا، أنا لا أعترض على هذا، لكن الكارثة أن ننسيه لغته. أولادنا مش يبغضون المصحف، لا يفهمون المصحف، مش فاهم وفاهم إيه في اللغة العربية. سبحان الله، ابن عباس وهو ترجمان القرآن مش كلمة في القرآن لا يعرفها، حبر الأمة. يقول والله تعلمت من أعرابيين كلمة في القرآن ما كنت أعرفها. لما أنزل الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، توقفت عند فاطر. ابن عباس يقول هذا. فلما رأيت أعرابيين يتنازعان على بئر، يعني واحد بيدعي أن البئر ده له والتاني بيدعي أن البئر إيه له، فقال أحدهم الآخر، يقول أحدهم الآخر أنا الذي فطرتها، ويقول الآخر أنا الذي فطرتها. فعلمت أن فاطر منشئ وصانع وخالق ومكون. فاطر السماوات والأرض منشئ وصانع وخالق ومكون. يبقى إذن هو أدرك لا إله إلا الله بهذا المنطق. عمر على المنبر يحرج أعرابي، يقول وفاكهة وأبا. قال الأعرابي ما الأب يا أمير المؤمنين؟ أب بتخفيف الباء، لم يقل أب إنما قال أب. أين ابن عباس؟ عمر يستنجد فورا، لا يدعي معرفة. لم يجد ابن عباس، ينطق أعرابي في آخر المسجد يقول يا أمير المؤمنين اقرأ ما بعدها تفهم كلمة الأب. فقرأ عمر وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. قال يا أمير المؤمنين الفاكهة لنا والأب لأنعامنا. سبحان الله. الشمس والقمر بحسبان، والشمس والقمر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان. يقول الله القرآن يكرر نفسه. الشمس نجم ولا كوكب؟ ها؟ الشمس ايه؟ نجم، لانه ملتهب، صح ولا لا؟ النجم الشمس والقمر بحسبان، خلاص. والايه والنجم والشجر يسجدان. الله عجيبة. طب النجم ليه كررها تاني؟ ما هو الشمس. لا، النجم هو النبات القصير، والشجر النبات الطويل. يبقى الشمس والقمر غير النجم والشجر كده. هذا هذا هذه لغتنا، هذه لغتنا. الولد لو انا مش اقول ان حفظوا الألفية والحاشيات الأجرمية وان حفظوا كذا، لا، انا يعني لا اعيش في الخيال. لكن لماذا لا لماذا لا يحفظ؟ الاولاد ما شاء الله يقرؤون مسرحيات شكسبير، ويقول لك لا لا لا لا دي بتاعت تشارلز ديكنز، دي بتاع أرنست همنجوي، لا لا لا دي بتاعت ده كتاب مش عارف فيه قصة الحضارة لويل ديوران، مش عارف دي بتاعت فلان جان جاك روسو البؤساء، مش عارف يعني يعرف الأداب العربية. يا أخي طيب درس له أدابه العربية. يعني لا، ليس على حساب يعني المجرمين لما جاءوا في 1904 من 112 سنة. اللورد كرومر هذا المجرم كان المندوب السامي على مصر، كيف يضيع اللغة العربية؟ قال المعلم اللغة العربية ياخد راتب 3 جنيه، ومعلم الحساب والعلوم والمواد الأخرى ياخد 6 جنيه مرتب. بالله عليك، أنا كأب أدخل ابني يطلع يتخرج ياخد 3 جنيه ولا ياخد 6 جنيه؟ الدنيا برضو تتسغل لعيون الناس، يعني مش كلنا سبحان الله. فبدأ الناس يحجمون عن إدخال أبنائهم في الكليات والمدارس والمعاهد العليا اللي تخرج مدرس لغة عربية. وبعدين لما أحجم الناس عن تعليم أبنائهم اللغة العربية لأن مدرس معلم اللغة العربية راتبه قليل، إلى الآن أنا بذهب إلى مدارس في مدارسنا العربية الإسلامية في منطقتنا العربية، بجتمع مع مدرس اللغة العربية يشتكوا أن إحنا محتقرين في المدرسة عن مدرس المواد الأخرى. سبحان الله، وراتبه ربما أقل. المهم، فسبحان الله يعملوا ايه؟ فقل ناتج المعلمين اللغة العربية. فتعمل الوزارة ايه؟ كان زمان اسمها وزارة المعارف. استعانت بالمحلل التقاعد، يجيب ابو 70 وابو 80 سنة. الرجل كان بيخدم من عنده 20 سنة لغاية 70، خدم الدولة 50 سنة. الطباشير اللي دخل في صدره يكفي لصناعة جبال تحيط بالمدن، سبحان الله. فعنده التهاب رئوي وعنده الكحة وعنده السر وعنده ضعف الحركة، فيأخذ الولد ضعف اللغة من ضعف الأستاذ. يعني هو يدرس 5 دقائق ويكح 7 دقائق، يدرس 5 دقائق ويعطس ربع ساعة. طبعا طلع المعلم ضعيف عين مسكين، سبحان الله. فهزلت اللغة بهزال أهلها، كان لدرجة حطوا عميد للأدب العربي، وكان مكفوف البصر والبصيرة، كان يؤتى إلى المجمع اللغة العربية ورئيسه محمولا على الأعناق، عشان لأن الكيان قد انتهى. كان يقول ان القرآن منتحل، وان ابراهيم واسماعيل قصة مختلقة ليست في التاريخ، وكان عميد الادب العربي. لكن يجيبوا مصطفى صادق الرافعي ولا حد من العظماء دول يحطوا عميد الادب العربي، لا، يجيب واحد يشوف من الذي، سبحان الله. انا اريد ان اقول ان الذي يراد بنا يجب ان ننتبه، احنا لا نطالب احدا الا ان نطالب انفسنا. انا اطالب روحي، انا عندي طفل او طفلة دون العاشرة، دون 15 عشان اوسعها عليهم. امان عليكم كأب، حفظوا ابناءكم وبناتكم كتاب الله عز وجل. والله حفظهم للقرآن سوف يحفظهم. ما تخافش على الولد ولا على البنت، اللي حفظ القرآن وحتى ضاع وانحرف لابد ان يرجع. ان تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى امرها. انا مش عايز العواطف ترتفع الى السماء وترجع، يعني عايز العواطف تستمر، العاطفة تستمر. عبد الملك بن مروان يلعب مع احد مقربيه شطرنج، فدخل رجل، قال يا امير المؤمنين، رجل بالباب، من؟ قال لا اعرف. قال دخل. فعبد الملك طلع المنديل بتاعه وغطى ايه رقعة الشطرنج، قال ان واحد يكون جاهل بينا وبالاقدار، يقول يا عم امير المؤمنين سايب الدولة وسايب الحكم وقاعد يلعب للشطرنج وفاضي، سبحان. المهم، فسأله عبد الملك، اتحفظ القرآن او شيئا منه؟ قال لا. اتحفظ شيئا من الحديث؟ قال لا. اتحفظ تاريخ العرب وايامهم؟ قال لا. اتعرف شيئا عن المعلقات؟ قال لا. اتعرف شيئا في علم النحو؟ قال لا. فكشف عبد الملك المنديل وقال لمن معه، العب، ما معنا احد، معنا صفر، معنا واحد اهبل قاعد، ما فيش خارب ابيض، لا علم ولا قرآن ولا سنة ولا حديث ولا شيء، لا اله الا الله. وذاك الاصبعي اديب العربية كان عنده 12 سنة، فعنده ولد في الكتاب زميله يقول له هل تحفظ القرآن؟ قال نعم، حفظته منذ 5 سنوات، وعنده 7 سنين. هل تحفظ شيئا من السنة؟ قال نعم، 50,000 حديث. هل تعرف شيئا من الشعر؟ قال 100,000 قصيدة. قال ومنها البيت والبيتان؟ قال ومنها 100 والـ200. يا الله، جعل ابو جعفر المنصور، سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، يعني يزور المدينة ويقول لهم في حد يعرف بيوت الصحابة؟ عايز مرشد سياحي يعني في الدولة العباسية. قال فلان ده ما شاء الله عليه خبير. ابو جعفر كان المعي وذكي، وكان لا يحب تكرار الكلام، ولو قلت له عنوان موضوع يفهمه. فقال له شوف، اشر الى البيت وقل لي بيت فلان، ومليش دعني التفاصيل، ما تقولش تجي عص الحكاية والرواية وبنوا البيت وعمل بيت فلان، خلاص. فقال له حاضر يا امير المؤمنين، مش معاه. هذا بيت بلال بن رباح عظيم، وهذا بيت عبد الله بن مسعود، وهذا بيت ابو ذر. فضل يوريه بيوت الصحابة، خلاص. الظهر اذن، خلاص نروح نصلي في المسجد النبوي، وجاي من بغداد، وبعدين ايه، خلاص، شكرا، جزاك الله خير، مش ابو جعفر اعجبه شرح الرجل ودرايته ببيوت الصحابة. قال الله، طب انا اين الرجل الذي كان البرن؟ جيبوا يا امير المؤمنين، تعال. قال له اعد علي، يعني نكمل الدورة بتاعت الامس، يوم سياحي تاني في المدينة. قال له طيب. قال له هذا بيت فلان وبيت فلان، وبعدين تالت بيت بقى. قال له هذا بيت عاتكة التي يقول فيها الاحوص، شاعر اسمه الاحوص، يعني يا بيت عاتكة الذي اتغزل، أبو جعفر بص على حواليه الحاشية يعني، قال هل أعطيتم الرجل هذا أجره؟ أجر إيه؟ يعني اديت له أجر امبارح ولا خدتوه كده مجانا يعني زي الشيخ عمر يعني كله مجان في مجان يعني ده اديت له حاجة يعني؟ أنا أشتغل مجان والله أحسن أحسن الله يرضى عليك. تحط إيدك في جيبك ليه؟ ما فيش الكلام ده الله يرضى عليك يا رب. فكلم أخوكم الله. هل أعطيتم أجره؟ قالوا لا يا أمير المؤمنين. قال إنه يشكو. يشكو؟ ده بيقول لك بيت شعر. القصيدة بتاع الأحوص دي 69 بيت. في البيت رقم 68 يعني وأرى الناس مذر الكلام يعني أنت يعني يعني لا يفعل ما يقول وأنت تقول فتفعله. في ناس بتوع كلام بس هنديك هنعطيك هنعطيك وإيه وسع. 69 الكمبيوتر بتاع عقل أبو جعفر جاب الأبيات ورا بعضها لغاية ما جاب البيت بتاع الشكوى. لا إله إلا الله. فيعني بالله عليك لما يبقى المسؤول عني بهذا الذكاء بالله عليك أقول له إيه؟ ها؟ ولذلك الله يرضى عن ابن عبد العزيز سيدنا عمر كان ليلة الجمعة بعد صلاة العشاء إيه المجلس بتاعه؟ يجيب 10 من العلماء ويخلوا واحد منهم ينام كأنه ميت ويبدأ كل عالم من العلماء يتكلم عن مرحلة من الدار الآخرة، طلوع الروح كيفية طلوع الروح وبعدين مين اللي أخدها راحت فين وبعدين عالم البرزخ إيه اللي في عالم البرزخ إيه المنجيات الموجبات وبعدين التالت يتكلم عن الحشر وبعدين النشور وبعدين واحد يتكلم تاني عن أرض المحشر واحد يتكلم تاني عن النار والطبقة وطبقاتها ودركاتها والتالت يتكلم عن الجنة ودرجاتها. يقول فكنا نقوم من مجلس عمر كأنما نشرنا من قبورنا. لما يكون المجلس بهذا الشكل والتفاعل بهذا الشكل أحبتي في الله وصية حريص عليكم يعني التدبر في كتاب الله عز وجل والمعيشة مع كلام الله عز وجل والله شعور بأنك تعيش الأزمان كلها والأعمار. أنا نفسي أقول مش أقول لكم سر لكن أقول لكم شيء. أنا لما تضيق الدنيا بي من المآسي التي أسمعها من الناس والبلاء وإلى آخره وضع العالم الإسلامي إلى آخره أو ترحلت هنا أو هناك سبحان الله فورا أهرب إلى أجدادي أروح عند أجدادي أعيش في التاريخ بتاعهم أعيش مع أبو بكر أعيش مع عمر وأعيش مع الصحابة وأفتح كتب السير وأعيش في عالم من النور. فأنتوا هل هناك عالم من النور أشد ضوءا ونورا من كتاب الله؟ معقول؟ معقول؟ الله يرضى عنكم. لا تضيعوا أعماركم فيما لا يفيد وعمروا واطمئنوا خيرا واستقبلوا الخير وإن شاء الله بكرة بإذن الله في حلقة عن الأمل بإذن الله في الجزيرة المباشرة حتى الأخ المسؤول عن بتاع البرنامج قال إزاي الشيخ يتكلم في أمل إيه؟ أمل إيه اللي يتكلم فيه؟ فإن شاء الله نسمعكم عن الأمل بالليل بكرة إن شاء الله 9 مساء إن شاء الله نلقاكم على خير وجزاكم الله خيرا ولأن واخد مبادئ برد الله يسلم عليه وحر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.